الرحيم. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. معنا الحديث رقم 27 من كتاب الأربعين النووية، وهذا الحديث سبق شرحناه بالعربي. وجاه حديث كبير يركز على حديث كبير نمره 27 من كتاب الأربعين النووية كريرة. النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت يطلع عليه الناس. رواه مسلم وأن وابسة معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وافتك. هذه كلمة البر معناها قداي. كلمة البر رسول عليه الصلاة والسلام بر يعني حسن الخلق كاريغريغني. كلمة البر تيابر السرتالي البر يعني بر خصال كوي صفات كوي خير كي جسق قاسس نه أدرو بير. فالبر إرور نهتني غاية. البر مخلوق كار نهتني غاية. البر إرور نهتني غي إيمان دو عمل الصالح الواجبات ربنا سبحانه وتعالى كلفيني نيغا مستحبات كا فضائل كا كي كيريرو حرام دو مكروه شبهات تر ني دغايريرو كي ربنا ناتيني. ربنا سبحانه وتعالى في سوره البقره كاريغني يغني: لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين في الرقاب. إذن بر غوي إما إيروغولي كي أو غوي كيرنيني بر أو صالح نرى من الأبرار. ربنا سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم جنلي أو غوي بر ربنا بر رسول جرير إيكا كيرنك بر درجة المتقين أبرار غر وصلي نغا و أبرار كي ويوم القيامة جنيني نعيم كيرسي كي. بر نرى نار مخلوق تسدر ريكاي مخلوق تنار سدر ريكي اقول يقوغي حسن الخلق، لان البر مخلوق تنار سدر ريكي تي استرسسي بذل الندى اجنى دي ماناو يعني ارخر كي اغنى رقو جنى مخلوقي كيرسلي كف الاذى غني دي معنا كيغنو غرا تينو ارنو ار اور كيري غارو ار سامبا كي كاين كيغنو غرا مخلوق كيرسلو. كذب الغيظ بنا مخلوق كيري خاصه اوغا او بوي دارغر نلي او دارغر نلي ني لا بودا تي يري ني سيري ني شوكنا كاي شرف نور كربيغا مال نور كربيغا شون نور كربيغا كغا تي يري ني سيري ني جوكنا كاي فاون تي يري ني سيري جوكنا كوار ني ني نفسا انا بي كاين ني دينو او يري ني غاغي تي تيرو ري ري غدينا كو كي كازمال غيز معامله بالتي هي احسن او ارناون اللي جه نا ارديتي مناو بر ارناون اللي جه ايه بر كتريري ايه بر سامبار سوريري ايه بر ايرونوم دو سوريري ايه او يورو تا ويريري نا ارديتي ني ني مناو ناوين بر ارناون نغرنا نا ارناون دي ني ني خلاص ناغا تيينا درجا كي غور كو ينسو يا برناو نيري نادي دي معاملة بالتي هي احسن قران كري ادفع بالتي هي احسن يعني نار دي ارناو كي غور هيتينا نو نور نار دي دي او كي ادي ني ني حسن الخلق كي تستكراوني او حسن الخلق كي كي دي kera orbe al bir deligne birg babda min bir al walidain yani aqrab al nas aqrab al nas aqrab al nas ila arham aqrab al nas aqrab al nas ila wasqor bir al walidain gi mana ko gi yani kelma ki birgne wi kite walidain do horne jata birgne rabbana subhanahu wa ta'ala bi yakri iman do amara salar er wajibat ke rabbana kallafina ni gadeni gro محرمات كرنا دغاي ديغرو ميدار السباق قوي نوافل دو مستحبات تو ابور دينغا من درجه المؤمنين مؤمنين غير ابرار نينه كي ايرور نيتني غير بير اور نيتني غير حسن الخلق في استوى جيدو تنيني باب دامن والدين غنا راباي بير الوالدين غي معنا والدين غير كي ديال نوغا بيرنا er kiri gari gadi ne ego da no kiri ga o ne berdo ga ne ne une kimba na birr al walidain silat al arham birr al walidain ihsan ila al jiran aqarib ahl sokko birr al birr husnul khuluq gene li maana birr go or ne te ne ge tego isse selege nara tego ina tene gene ne bir sa kota gana dine kene da roge husnul khuluq te tabu yin yani rasul sallallahu alaihi wasallam al hajj arafa gene ki hekke man yuna arafa te ni onara tayaror na tadu tina ga yan gene kana ti ka sway lakin hajj baabu arafa kana arafa ay ne ni ono gene ne hekke no ge ke kere kana baayira kere ardena osturna yo mana hakki baawuga taawuga kiraaw pan arafat kinege kuy arafat tabi birge gaage husnul khuluq ke baagugnege kuy tabi go ove erde o herdine sharge nafsana da keine o her silo sharge no keine tagane nafsana dabtine idiker ketiga tilin sare ketiga tanana sagna dabtina na sagna na zimina ra damne kangge naru na sagna ar tarana kayina o ernau ne ligine ne na o ernau ne ligan no na waru na erde dina abdoni ki husnul khuluq o ke estete ne ligine ta garal bir gedene yani bir karanisi hadis awal ge al birru husnul khuluq gene li mana birge u egena niga u dina niga ge husnul khuluq ketina on taana dino u berge tini ni ne ko ye tabi goy wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yattali ala in nas birge mana erde khisal goy sifat goy de sokko ke dar senegi adru birre ithm ge mana zambai ithm ge mana newi ithm ge mana birge deddi ke sifa sharqi dar sine ye adr wa ithm tayib te goy nawge egana nin dai al ithmu ma haka fi nafsika wa karihta yattali alayhi an nas te goy te ge dar akwaya nawa na tanuno karira shakki gine gine kera udina ni ni ni o ilu tagni o hebina ilu tagni o soko akinu tagni ni ni tikin naw ber birge alama go حسن الخلق تسلسلسا منا برغ الصفات كوي اقواي كي دارسنا جيا ستين ناوغي ناوي ديندو دي غاروغا ناوي سامبا كي ديغا ناوي يب كي ديغا ناوي اقواي دو او بيغير اقواي دو غاغي تي نا ساغنا وير دينا ناسو تدو نو مطمئن دورو يعني تي منا دينو تاغنا ديني دي ادينو دي اشك غني ديغرو تاني غوغي ودي ني غني ني او اكيس او كي دانو سكي تاغني نار اركي كير ني غني ويدين غارنو غروغا tika su yaina tikinna wa ifmi dai me wa buti tikune delere or talinge yalnu kera tiki yere delere ne inki teno korne erena ade dena gine kampanye dena gine to ona lakin ting beri delere kerna siere abdan ere lakin or filan ge tarambe o ki ne ringero erki yere kerne ne liga kere gano lakin berbora yembe wa siere kai ne re na tiki ti akwaire tena adeno ambeno kiine din tanos na er kikir ne din gernos tiki na kinne kinne rambe ki sine ne din tanos gara u sine ne rege one ega ne gernos ki naw ambe iro ra kire garon din wa kire garon iro ra dayo ne ki rasul wa dayo ne ki abdo ne ne so ambe ne taran ta ra sinong dai ke ambe kare filana ambe o kiine din gerno erki yarir kirna gina ki naay goore odini bodo naay goina no korne e kana de wallahi mane ga sene abdon izan tikina mahma naay ga ge embe kalite kinna or tin ne kara din ber na o ira ne kara ndo ne iro ira ta ne kara malaika ne gerar tin e ga gina kari ge na abdon ne tin ashiru ar ka usre daftar gina kari da jais to samba kari gina ar samba wa ayna ne tinna yine ne مبكين نه هم پایرو حدیثانه وگه انواب ابن معبد قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسال عن البر رسول صلى الله عليه وسلم کوئی کر جوگیسو نار کوئی نی بر گی معنا و دائره کوئی نه کوئی نو اگنه کی ان گی قال استفتي قلبك تلو نور کل نو نگی البر مطمئن اليه النفس واطمئن اليه القلب برغ دي نفس انا تي شك كني لوغ نرا تدو نورا تي شك تي نوغ ايندو اور ايدي كا كيدنو اور تايد كا مشكل انا نغيلو تدو نورا تي ترد تي شك نا كوات نوغ اينيو كي ار اقواي مانا برغ ايما خصال صفات اقواي سو كو دار سيني دلو ساندو تي اقواي رو ناورو يا غاناندو ان تدو نورا كلنو ki yani tedu o miena ki la tedu no rakoy no en kin ne tara o go ke kil wa ma'bad ki o sahabi gine o ibaraka gine o dina gane gine o rasul ba gara gine o bro ne rasul tedu no rakoy no ni lakin o ne o sakari gine ra samsa salawat mar ki yo gine ra iro ko yo gine ra haram do halal do nakwa ke do da shine ne e ga hadisu istafti qalba ke ne tedu yira ko ni ma tedu di do ber teru dinu akere nur ga akere iman ga akere abrogre muraja adina tikuli ni menige teru shitan biegena sokone gene ibara keregra kere ogne abrogne ni ni ki teru kuli teri kino istafti qalba ke rasul o ki yerki ogne teru go nur ga akere salawatu hamsa ma akere din ga akere irwa ko yura iro garde ga sire ki rasul lo kilo ner teru no rakul no rasul sallallahu alaihi wasallam tiru no kul nyonga awonoro albir ge te tiru no ga mutmain negene tiru no ra shakti na negene or ire ga gaane negi logne o ke dan ne ga na ogne negi logne ie dine ro ka awne ga ka ogne negi logne ki albir re go sefa aqwa kare ger ke din ne go taru ke yo والإثم ما حاك في النفس والتردد في الصدر إثم جي معنى صفتين ناوغي أمبان ناوغي تيجي نرى أدين ساتو أتدونا مشاكك نري كيرا أو كغا إيريغا كيرنو تيكوس كيم في الأرض كيرنين أوسكو تايريغا كيرنو تيكي داي وإن أفتاك الناس وافتوك ولو كان أو كليني أرودلو أقوائيغينا نوبوي غاغي أو غير نوبوليغي نونا غارو تدونا مراجعة دينا نمو degena ra una dine zaatu mushakkik ningena ra or kaga neelega garno ningena ra or taayega garno na filange embe okoski te kosking erir kirningena li taagna ogene dena ko wa in aftaka nas ofto fatuage bimana or juno kuline tiki hukum mo daaye ne ineso tiki hukum mo koski egena no go boy genene fatuage tiki ne lakin fatwa ber fatwa da abui fatwa nege tege hukum shar'i shariyar ki yere na itono quran da dalil wa talkin ne hadis ta rasul sallallahu alaihi wasallam no kiina kirne kiina ki kiina umra nege to te dugno de geroga na de hemena ndroga akwa gina ne kenroga bari error ki rasul ki yere tak ki sinu ndoro naire tedugno go horona ra korna dingi agartana dingi yar sinu rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima umri qurni rasul sallallahu alaihi wasallam umri din garde bigi ki ore gana telu yi gana pair akiose e gana tigi apar he edi gero se mina kire min wo mina adi ner ga igi se enke kiyo ki dikira iro ki rasul wo ki abdo ina so ki na o mani le mani barta war he ma dara ke kire hele mani ge o man barta ina ganda Omar yoro ke kiti rasul ke kiti sinya ka ene ke to wanige ye ke o ma bariyo fatwa no akhar ge mumkin tege na ra tege mumkin ki yar ki mena shaki ulama ko ya ki gina ulama ge ko ya ki gina gni dalil wa de gna ra tege gar kede hadis te kiti ga quran da kiti ga yo ki bab ker ko ni ni ne ki te dugno kana sabet kenon denon ber akwa ide gna no be ga taro de lawna no boy gaage titelu no kala kana mushakkik tin gi ayna dai kinar ki rasul sallallahu alaihi wasallam ki da ma yaribuka ila ma la yaribuka ti shakke de gi barnara ti shakke ro yakin ki de gi ne hadis ki yani bir bar ga kages ism bar ga kages titelu no mutmain sabit bar ga kages تترو دو تردد كيري بريا كيس حسن الخلق قداء وصفينا قبلونا يجينا الباقي في درس آخر إن شاء الله آمين